اشتهر قديما كل سر جاوز الاثنين شاع، ومن اللطائف أن أحدهم سئل من الاثنان، فأشار إلى شفتيه وقال هذان. خلال أكثر من 35 سنة مضت من عمري، لا أذكر أني همست في أذن أحد من الناس بسر واستأمنته إياه إلا قسم أيمانا مغلظة أن سري في بئر ليس له قاع، ولا أذكر أن أحدا منهم صار صريحا وقال بعدما سمع سري يا محمد اسمح لي لا أستطيع أن أكتم سرك، بل كل شخص تحدثه بسرك يضرب بيده صدره ويقول والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي أو السيف على رقبتي على أن أخبر بسرك ما أخبرت. ثم إذا اطمأننت ووثقت وكشفت له أسرارك تصبر شهرين أو ثلاثة ثم حدث به، فلا يزال سرك يتناقل حتى يصلك، وأنت المخطئ ابتداء، سرك لا ينبغي أن يجاوز شفتيك، لا تكلف الناس ما لا يطيقون. جربت كثيرا من الناس فوجدتهم كذلك، والمشكلة أنك تأتيهم على سبيل الاستشارة فيشيرون عليك ثم يفضحون سرك فيسقطون من عينك ويصبحون من أبغض الناس إليك. ومن نشر السر أيضا أن عمر رضي الله عنه لما أسلم أراد أن ينشر الخبر، فأقبل إلى رجل منهم هو أعظمهم نشرا للإشاعة فقال يا فلان إني محدثك بسر فاكتم عني. قال وما سرك؟ قال إني قد أسلمت، فانتبه لا تخبر أحدا. ثم تولى عنه عمر، فلما كاد يغيب عنه حتى جعل الرجل يطوف بالناس ويقول لكل واحد منهم أعلمت أن عمر أسلم؟ عجبا، وكالة أنباء متنقلة. وفي يوم من الأيام بعث النبي صلى الله عليه وسلم أنسا في حاجة، فمر بأمه فسألته إلى ماذا أرسلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال والله ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على حفظ الأسرار ليكونوا على قدر المسؤولية. هكذا كان أنس وهو صغير في شدة حفظه للسر، وأن لك اليوم أن تجد مثل أنس. قالت عائشة رضي الله عنها أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم أسر إليها حديثا فبكت، فقلت لها لم تبكين؟ ثم أسر إليها حديثا فضحكت، فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. فسألت فاطمة عما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فسألتها، فقالت أسر إلي إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي، وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي، فبكيت. فقال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ فضحكت لذلك. فأنت بمقدار حفظك للسر يثق فيك الناس ويفتحون لك قلوبهم ويرتفع قدرك عندهم ويشعرون أنك أهل للثقة والأمانة، فعود نفسك أن تمسك أسرارك لنفسك وتحفظ أسرار الآخرين. قالوا من عرف سرك أسرك.